الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المطففين تفسير موضوعي ميسر. السورة سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وآيات السورة 36 آية. سورة المطففين، المطففين جمع مطفف، وطفف إذا أعطى الرجل أقل مما أخذ منه، التطفيف نقص يخون به صاحبه في كيل أو في وزن لا يعطي حقه في كيل الميزان، نسميه مطففا. سميت بذلك لأنها افتتحت بقول تعالى: ويل للمطففين، وهذا وعيد وتهديد للذين يبخسون المكيال والميزان، سورة للذين يبخسون المكيال والميزان. فالعدل أصل عندنا في الإسلام في كل شيء، في الأمور المادية والمعنوية. هذه السورة، يقول ابن عباس، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، كانوا من أخبث الناس كيلا أهل المدينة، فأنزل الله تعالى: ويل للمطففين فأحسنوا الكيلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل. سورة المطففين من النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، من النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة النظائر أقصد القرائن، معناها كان يقرنها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة أخرى في ركعة واحدة، فكان يقرأ سورة المطففين مع سورة عبسة، يقرأ عبسة والمطففين في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. سورة المطففين تبين أن الويل لكل من بخس الناس حقوقهم أو انتقص منهم، وتقارن بينها المتنافسين الأبرار والمطففين الفجار، تقارن بين المتنافسين الأبرار وبين المطففين الفجار. وسنقسم هذه السورة إن شاء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام: من الآية 1 إلى 6 تهديد المطففين، من الآية 7 إلى 28 أقسام الخلق وكتب أعمالهم، من 29 إلى 36 استهزاء المجرمين المؤمنين والعاقبة في الجنة للمتقين. القسم الأول تهديد المطففين من الآية 1 و6. القسم الثاني أقسام الخلق وكتب أعمالهم، كتاب الفجار وكتاب الأبرار، من 7 إلى 28 موقف الكافرين والمجرمين واستهزاؤهم بالمؤمنين والعاقبة في الجنة في النهاية للمتقين، من الآية 29 و36. القسم الأول تهديد المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين، عذاب للمطففين، واد في جهنم للمطففين. ومن المطففون؟ فسرت في قوله تعالى بعدها مباشرة: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس أي لأنفسهم، إذا أخذوا الكيل لهم يأخذون من الناس، يستوفون يأخذون حقوقهم كاملة وافية دون نقص. وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون ينقصون الكيل والميزان إن كان للغير، إن كان غير أنفسهم. وكان ذلك حال أهل المدينة، وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية فكانوا كمن أحسن الناس كيلا كما بينا في أول السورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يظن أولئك أنهم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني ألا يوقن هؤلاء أنهم مبعوثون فيخاف القيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر للحساب والجزاء؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم لما فيه من المحن والأهوال، هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين لأجل أمر الله سبحانه وتعالى لحسابه وجزائه. يقوم الناس لرب العالمين، أي قاموا استجابة لأمر الله لرب العالمين لكي يحاسبهم، لكي يجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير إن شرا فشر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، يأخذون حقوقهم وافية وعند حقوق الناس ينقصون الناس حقوقهم. ألا ألا ألا ألا ألا يخاف هؤلاء القوم من القيام بين يدي الله عز وجل وأنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال الله سبحانه وتعالى بعدها مبينا أقسام الناس وأقسام الخلق وكتب أعمالهم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. هذا كتاب الفجار. كلا حقا إن كتاب الفجار من الكفار والمنافقين وأمثالهم من الفسقة الفجرة لفي سجين، وسجين كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة، وقيل سجين بئر في جهنم، فكتاب هؤلاء الكفرة في بئر في جهنم، وقيل مكان أسفل الأرض السابعة سجين، وهو محل إبليس وجنوده. فسجين يجمع بين الضيق والسفول، وأن ما فيه من الشياطين والجحيم. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كتاب مختوم مفروغ منه، لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص، هذا معنى أنه مختوم، أعمالهم السيئة مسطورة فيه. ثم بين عذاب المكذبين وحرمانهم، الآية 10-17: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ويل يومئذ للمكذبين هلاك وخسار يوم القيامة للمكذبين بيوم الدين، الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الحساب والجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على أعمالهم في الدنيا. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، في أعماله وفي أفعاله معتد يتعاطى الحرام ويتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، أثيم كثير الأثام. وما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد في أفعاله، إلا كل متعاط للحرام وتجاوز لحدود الله عز وجل معتدي أثيم كثير الأثام. إذا تتلى عليه آياتنا، آيات القرآن، قال أساطير الأولين، الحكايات التي سطرت قديما وليست من عند الله عز وجل، أساطير الأولين. كلا، ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على قلوبهم وغلب على قلوبهم وحجب قلوبهم. هذا الران، ران على قلوبهم، حجبها عن قبول الحق، ما كانوا يكسبون من المعاصي. فالمعاصي كالصدأ، كالصدأ، القلب يصدأ، وصدأه وسواده ما ينكت عليه بسبب المعاصي والذنوب. بل ران على قلوبهم كسبهم ما كانوا يكسبون، أعمالهم، فلم يبصروا الحق بقلوبهم. كلا حقا، إنهم عن ربهم، عن رؤية ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون، لممنوعون، فلا يرون الله عز وجل. ثم بعد حجبهم عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى، إنهم لصال الجحيم، لداخل النار المحرقة، يعانون ويقاسون حرها، صال الجحيم. ثم يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا الذي لقيتموه من العذاب بسبب تكذيبكم. وأما ذكر كتاب الفجار ومصير الفجار، ذكر مال الأبرار، فذكر كتابهم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا حقا، إن كتاب أعمال الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي عليين، كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومن الثقلين. وقيل عليون هو مكان في السماء السابعة تحت العرش، فرق كبير جدا بين كتاب مسطر بالذنوب والمعاصي والسيئات والكفر والشرك والبدع، وبين كتاب سطره صاحبه بأعماله الصالحة من الخيرات والإيمان والعمل الصالح. عليون، فرق كبير جدا بين كل كتاب في أسفل سافلين من نار جهنم، وبين أن يكون الكتاب في أعلى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، ما أعلمك ما كتاب عليين. هذا كتاب مرقوم، مختوم، مفروغ منهم، مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص، يشهده المقربون، يحضر هذا الكتاب المقربون، مقربو كل سماء من الملائكة يشهدون هذا الكتاب الطيب. تخيل كتابك من جماله وحلاوته وما فيه من الخير والإيمان والعمل الصالح، الملائكة تشهد هذا الكتاب، تحتفي به. ثم بين ما أعد لهم من النعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الأبرار المكثرين من الطاعات المؤمنين الصالحين لفي نعيم دائم يوم القيامة، لفي نعيم دائم في الجنة، على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم الجنة، اللهم نسألك الجنة مقرب لحم كل عمر. على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. الأرائك الأسرة المزينة ذات الحجال، والحجال هي الضليلة اللي فوق، التعريشة اللي فوق الكرسي، فوق الكنبة، فوق المجلس الذي يجلسون عليه، السرير الذي يجلسون عليه، سمى أريكة، سرير وحجلة ضليلة، هي قباب مزينة في الجنة. على الأرائك ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى ما أعطوا من النعيم وإلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم، تعرف في وجوههم إذا رأيتهم، اللهم اجعلنا من الوجوه الملتقية مع هؤلاء، تعرف في وجوههم إذا رأيتها نظرة النعيم، أثر التنعم حسنا وبهاء، نظرته النعيم له نظرة في الوجه، له أثر في الوجه من جماله وحسنه وبهائه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق، والرحيق الخمر الخالصة من الدنس، مختوم على إنائها، لا يفك ختمه أي غطاءه غير صاحبه. يسقون من رحيق مختوم، خمر خالص وعليه غطاء محكم لا يفك إلا صاحبه. ختامه مسك، أي آخر شربه تفوح منه رائحة المسك حين يشرب هذا الشراب، آخر شربه تفوح منه رائحة المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في هذا النعيم المقيم والجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومزاجه من تسنيم، ما يمزج به من تسنيم، والتسنيم بينه في الآية بعدها، عينا يشرب بها المقربون، وهي عين في أعلى الجنة، يشرب ويرتوي بها المقربون صافية خالصة، ويشرب سائر المؤمنين منها مخلوطة بغيرها. هيا نتنافس في هذا الباب. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، ففي الوقت الذي يشرب المقربون من هذه العين مباشرة سائر أهل الجنة من المؤمنين يشربون ويمزج لهم بشيء من هذا الايه، من هذه العين سبحان. فمنهم من يشربها منها خالصة، ومنهم من يشرب الشراب مخلوطا بشيء منها، درجات على حسب أعماله. نسأل الله الجنة يا رب العالمين. فبين الله أن مصائر الخلق إما إلى جنة وإلى نار، وبين ما لكل فريق منهم.